اللي بعيد من العين دايما من القلب بعيد وانت بتبعد يا حبيبي حبك بيزيد وانا عارف ان اللي في قلبي بتحسه اكيد اللي بعيد من العين دايما من القلب بعيد وانت بتبعد يا حبيبي وحبك بيزيد وانا عارف ان اللي في قلبي بتحسه اكيد عمري ما بنسى هنا ولا هنا وان غبت في يوم ما بدقش النوم واسهر وياك مهما اوصف لي احساسي بيه اجمل احساس عرفوه الناس حسيته معاك وإنك مشغول أنا حاسس بيك أوي يا حبيبي من غير ما تقول من نظرة واحدة من عيونك بفهم على طول ما تقولش إنك حبيتني إنك مشغول أنا حاسس بيك أوي يا حبيبي من غير ما تقول من نظرة واحدة من عيونك بفهم على طول عمري ما بنساك هنا ولا هناك وان غبت في يوم ما بدقش النوم واسهر وياك مهما وصف لي عرفوه الناس حسيتوا معاك